في ربوع الأحساء ومغانيها. يصف الشاعر من خلال قصائد هذا الديوان الأحساء بمعالمها كالنخيل وعيون المياه وعادات الأهالي وتقاليدهم وما إلى ذلك. ديوان أسرتي وهو ديوان خصصه الشاعر لأسرته الصغيرة أطفاله وزوجته، حيث تتجلى في هذا الديوان عاطفة الأبوة الشفيق على أبنائه المحب لهم والمرشد الناصح كما في قصيدتي عبد الله وفاطمة. ديوان ملحمة الدر المكنون في شتى الفنون، وهذا الديوان كما يتضح من اسمه قصيدة واحدة بالغة الطول جاءت في قرابة 13,000 بيت من بحر المتقارب وعلى روي وقافية واحدة هي النون.